يا خالق الأكوان يا رباه يا واحدا لا نرتجي إلا هو يا من تريح القلب إن ناداك الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. قال: وما عذر لذي عقل بجهل بخلاق الأسافل والأعالي. والله أحسن عشان ما ينفع الصوت كثير. منيح خلاص، شلون ما يكون منيح. معرفة الله تعالى واجبة. اعلم أن حد الجهل، تعريف الجهل يعني معرفة المعلوم على خلاف ما هو به. أن تعرف المعلوم على خلاف ما هو به، هذا اسمه الجهل. معرفة المعلوم على خلاف ما هو به، هل هذا حتى هذا مو الجهل، هذا الجهل مركب. عدم معرفة الشيء جهل بسيط، أن تعرف الشيء على خلاف ما هو به جهل مركب. يعني أنا ما بعرف إنه زيد قائم، هذا جهل بسيط. طيب أنا أعرف أن زيد قاعد هو قائم، هذا جهل مركب. وحد العلم معرفة المعلوم على ما هو به، على ما ذكره ابن جماعة. والعقل هو عم يفسر الآن مفردات البيت. وما عذر لذي عقل، والعقل غريزة يتبعها العلم بالضروريات، ضروريات البدهيات يعني، عند سلامة الآلات. معناته العلم يتبع العقل أو العقل يتبع العلم؟ العلم يتبع العقل وليس العقل، وليس العلم يتبع العقل وليس العكس. فالعقل هو شرط العلم، بلا عقل لا يتعلم. فعم بيقول غريزة، العقل غريزة يتبعها العلم، فالأصل العقل والعلم تابع. يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات، مثل الدماغ، إذا سلمت الآلات، الرأس، الدماغ، الحواس، فيتعلم الإنسان بعد ذلك بسبب سلامة الآلات أمور بدهية. هاي معنى الضروريات. واختلف في محله، العقل أين محله؟ فقيل الدماغ، ونوره في القلب حتى يدرك الغائبات. وكماله، طبعا هذا تعريف العقل، كمال العقل قال: أن ينجي صاحبه من ملامة الدنيا وندامة العقبة. مظبوط، هذا العقل الكامل. فإذا إنسان كان عنده عقل وهذا العقل لا ينجي، شو بيستفيد من العقل؟ ما بيستفيد شيء. وكماله، تعريف هذا دقيق، نقول أنه خلاص العقل هو غريزة في الإنسان، ينمو شيئا فشيئا. هو غريزة في الإنسان وينمو شيئا فشيئا، مثل الشهوة، الله يغرزها في الإنسان تزداد شيئا فشيئا. تمام، كل ما بلغ يكون أكثر وهكذا، فهو غريزة نعم، لكن حدوده متفاوتة تختلف من شخص لآخر. وكماله أن ينجي صاحبه من ملامة الدنيا وندامة العقبة. وقد قيل إن العقل حياة الأرواح، كما أن الروح حياة الأشباح، الأشباح الأجسام. قال العقل هو حياة الروح، كما أن الروح حياة الجسم، فهو عم يشبه العقل بالروح. كما أن الجسم لا يحيا بلا روح، فالروح لا تحيا بلا عقل. يعني المجنون كأنه ميت، المجنون كانوا ميتا. إذا في واحد ضرب شخص على رأسه فجن بسبب هذه الضربة في يودية كاملة مثل قتل النفس. إذا واحد ضرب شخص على رأسه وفقد الإنجن يعني جنة بيدفع الدية 100 ناقة مثل قتل النفس تماما، لأن ذهاب العقل موت حكمي، فالروح بلا عقل كالجسد بلا روح. وقد قيل إن العقل حياة الأرواح كما أن الروح حياة الأشباح. وسئل علي رضي الله تعالى عنه عن معدن العقل، يعني عن مكان العقل، أين معدنه أين مكانه، فقال القلب وإشراقه إلى الدماغ، وهو خلاف ما ذكره الحكماء. وقول علي رضي الله عنه أعلى عند العلماء. ورد في بعض الأخبار أن الجهل أقرب إلى الكفر من بياض العين إلى سوادها. ليش؟ هل يكفر الكافر إلا بجهل؟ فهو أقرب إلى الكفر من بياض العين إلى سواد العين، ملاصق له. ثم اعلم أنه سبحانه ركب العقل بلا شهوة في الملائكة. الملائكة في عقل، في عقل ولا يوجد شهوة. وركب الشهوة بلا عقل في البهائم، وركبهما في بني آدم، الشهوة والعقل. فمن غلب عقله على شهوته ألحق بالملائكة بل أكمل. طيب ليش بيكون أكمل من الملائكة؟ لأنهن بدون شهوة. فالإنسان مع الشهوة لم يعص الله، الملائكة لا تعصي الله أمر طبيعي لأنهم جبلوا على الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم. فإذا أنت مع وجود الموانع عن الطاعة أطعت الله، مع وجود الشهوة والغرائز التي تنحرف بك، أنت بتصير أفضل عند الله من الملك. ومن غلبت شهوته على عقله فهو في مرتبة البهائم بل أسفل، أولئك كالأنعام بل هم أضل. الله قال عن الكفار اعتبرهم أضل. ليش؟ لأن البهيمة تضل ما في عقل عندها، أما الإنسان يضل على عقل. إيه طبعا الملائكة ما بنعرف التفاصيل. إيه. ثم قال والعقل يوجب المعرفة مع البلوغ، والجهل عذر خلافا للحنفية. الجهل نحن عم نتكلم عن معرفة الله، يعني الجهل بمعرفة الله. الأشاعرة وهو القول المعتمد يقولون وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أبو حنيفة نقل عنه أنه قال إذا لم يبعث الله رسولا إلى البشر وجب عليهم أن يعرفوا الله بعقولهم، تمام، ولا يعذرون بجهل الله ولو ما في رسول. وبالتالي لو ماتوا غير مؤمنين بالله مو يجب عليهم يعرفوا التفاصيل الصلاة والصيام، هذه أمور لا تعرف. أما الأصل أن تعرف الله سبحانه وتعالى، قال أبو حنيفة العقل يكفي لمعرفته. وأول الرسول في الآية العقل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال الرسول العقل. والله لما بعث الرسل بعثهم متفضلا، لكن العقل وحده يكفي لمعرفة الله سبحانه وتعالى، تمام. فعند أبي حنيفة الجهل بمعرفة الله ليس بعذر. الأشاعرة بيقولوا لا، بما أنه ما في رسول يأتي ويعلم لا نكلف حتى بمعرفة الله سبحانه وتعالى، تمام. لذلك هون قال الجهل ليس بعذر. أنه جهل ليس بعذر؟ الجهل بمعرفة الله، والجهل بالأحكام بالنسبة للمسلمين بعضها في عذر وبعضها ليس في عذر. أما الأصل الأحكام الجهل بها لا يعذر، لأنها تحتاج إلى رسول ومعلم. والجهل عذر خلافا للحنفية والمعتزلة، انتهى. والمعنى معنى البيت أنه لا عذر لصاحب عقل أي كامل بلغ مبلغ الرجال أن يجهل صانعه الذي خلق السماوات والأرض، أي العلويات والسفليات، يعني السماوات وما فيها والأرض وما فيها، الدالة على صانعها وخالقها ومبديها ومنشئها، كما قال الله تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وقال: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وكما قال بعض العارفين: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لذلك نحن ذكرنا أنه بالعقيدة في عندنا برهانان: أن تستدل بالخلق على الخالق، هذا برهان العامة أنه بينظروا بالمخلوقات ثم يستدلون على الخالق، وهذا البرهان الله ذكره بالقرآن: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكر. بعدين شو قال؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، يعني بعد النظر في ملكوت السماوات والأرض استدلوا على أن لها خالقا. وفي برهان اسمه برهان الصديقين، أن تستدل بالله على مخلوقاته، استدلال بيكون بالله: أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد، يعني الله هو شهيد على الأشياء. تمام. شو أول آية؟ قل انظروا اللهم صل على سيدنا محمد، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، سنريهم آياتنا في الآفاق. هاي بعض كتب العقيدة بتسميها غير يعني عقيدة كتب أهل السنة والجماعة، يقولون الآيات الأنفسية والآيات الآفاقية، يعني أن تستدل من نفسك على الله أو أن تستدل بالآفاق على الله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، هذا استدلال بالخلق على الخالق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، استدلال بالخالق على الخلق. وفي فطرة الخلق إثبات وجود الباري، كما قال الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وكما قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. ويدل عليه قضية الميثاق أيضا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. ويشير إليه قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولهذا لم يبعث الأنبياء إلا للتوحيد لا لإثبات وجود الصانع. يعني الله ليش بعث الأنبياء؟ لإثبات وجود الله ولا لتوحيد الله؟ لتوحيد الله. ليش؟ يعني ما ورد عن نبي من الأنبياء أنه جادل ملحدا، قال: لأن معرفة الله مغروسة في الفطرة، فالكل الناس أيام الأنبياء ولا شخص ينكر وجود الله، لكن كانوا يشركون مع الله، فالله بعث الرسل من أجل توحيد. ولهذا لم يبعث الأنبياء إلا للتوحيد لا لإثبات وجود الصانع، شايف؟ كما يشعر به قوله تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فالكفار لم يكونوا شاكين في وجود الصانع، شايف؟ وإنما كفروا بالقول بتعدد الآلهة. والله ذكر: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولئن سألتهم الكفار من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، متعللين بأن هؤلاء شفعاؤنا عند الله وإنهم ليقربون إلى الله زلفى. ما بدوا أنهم، وأنهم متعللين بأن هؤلاء شفعاؤنا عند الله وأنهم ليقربوننا إلى الله زلفى. وخلاصة المسألة أن العاقل الذي لم تبلغه الدعوة هل يجب عليه الإيمان بالله تعالى أم لا؟ العاقل اللي ما جاءه الرسول، وإذا لم يؤمن هل يخلد في النار أم لا؟ وفيه خلاف بين مشايخ الحنفية. تمام. فعن عامتهم نعم. شو يعني نعم؟ يعني يحكم بكفره ويخلد في النار، لأنه لم يستخدم عقله الذي يوصله إلى الله، وهو مروي عن الإمام أبي حنيفة كما ذكرنا الآن. فقد روى الحاكم الشهيد في المنتقى عن أبي حنيفة أنه قال: لا عذر لأحد في الجهل بخالقه لما يرى من خلق السماوات والأرض وخلق نفسه وسائر مخلوقات ربه. يعني هذه المخلوقات بتكفي على أنك تؤمن بالله سبحانه وتعالى. هاي رواية عن أبي حنيفة. وعن أبي حنيفة أيضا رواية ثانية أنه قال: لو لم يبعث، طبعا الرواية الثانية مو مخالفة للأولى، تؤيد الأولى، لو لم يبعث الله رسولا لوجب على الخلق معرفته بعقولهم. وفي ظاهر الرواية عنه أنه لو لم يعرف ربه ومات يخلد في النار. هاي معنى أن العاقل اللي ما بلغته الدعوة يحكم بكفره ويخلد في النار لأن عقله لم يستخدمه استخداما صحيحا. وقال أبو اليسر البزدوي منهم، يعني من الحنفية، هذا الرأي الآخر للحنفية، لا يجب عليه ويعذر لو لم يؤمن. وبه قال الأشعري، هذا قول الأشاعرة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني رسول بشر يخاطب الناس ويقيم الحجج والأدلة. وهو رواية عن أبي حنيفة. لا، روايتين، الرواية الثانية بتأيد الأولى، روايتين. نعم، منهم من الحنفية، يعني الحنفية قسمين، القسم الأول مع أبي حنيفة الرواية التي وردت عنه أنه يجب عليهم الإيمان بعقولهم، القسم الثاني وافقوا الأشاعرة أنه لا بد أن يبعث الله رسول بشر يخاطب الناس ويقيم الحجج. وقال أبو اليسر البزدوي منهم: لا يجب عليه ويعذر لو لم يؤمن. وبه قال الأشعري، وهو رواية عن أبي حنيفة. ومنهم من قال بوجوبه عليه، هذا قول ثالث، إلا أنه لا يعذب به. هذا الفرق بينه وبين القول الأول، واجب عليه إلا أنه لا يعذب به كما هو رواية عن أبي حنيفة، فيكون عاصيا لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، على أن الجمهور حملوا نفي العذاب على عذاب الاستئصال في الدنيا. يعني هون لما الله قال وما كنا معذبين، شو يعني؟ عذاب استئصال، أما عذاب أقل من الاستئصال هذا ما في مشكلة، لا على العذاب في العقبة كمان. هذا إذن هاي الآية عم تتكلم عن العذاب الدنيوي كما فعل الله بعاد وثمود. شايفين هاي جميلة التفسير، إنه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني ما كنا معذبين في الدنيا، أما عذاب الآخرة هذا دليل أبي حنيفة إنه يعذب ولو لم يبعث رسول. وبعضهم جعلوا الرسول ما يشمل العقل أيضا، أنه أول الرسول بالعقل، وهي رواية ذكرها الشاشي بأصوله عن أبي حنيفة أنه أوله بذلك. وأجمعوا على أنه في أحكام الشرع معذور، يعني الخلاف بين الحنفية في معرفة الله، أما في الأحكام الشرعية بالإجماع لا تجب عليه، كيف يعرف العبادة وتفاصيل العبادة. ثم الصبي العاقل إذا كان بحال يمكنه الاستدلال، هل يجب عليه معرفة الله أم لا؟ الصبي إذا كان يمكنه الاستدلال، يعني الصبي شو بده يكون؟ عنده تمييز، هل يجب على الصبي الإيمان؟ قال الشيخ أبو منصور الماتريدي، شيخ الماتريدية وكثير من مشايخ العراق، تجب، إنه يجب عليه أن يعرف الله. وقال بعضهم لا يجب عليه شيء قبل البلوغ، وهو المشهور. وأما إذا أسلم قبل البلوغ يكون إيمانه صحيحا، وارتداده يكون ارتدادا، يعني هو لا يجب عليه، لكن لو أسلم الصبي إسلامه صحيح، ولو ارتد إسلامه ردته معتبرة. اكتبوا هون عند هذا: وارتداده يكون ارتدادا، وهو قول الإمام أبي حنيفة. وهو قول الإمام أبي حنيفة، لأن الإسلام يتعلق به كمال العقل دون البلوغ. يعني شرط الدخول في الإسلام إنه يكون عنده عقل بس مو شرط يكون بالغ. فالصبي يعتبر إسلامه يتعلق به كمال العقل دون البلوغ. نحن هذا كلام أبي حنيفة في حق مين يا شباب؟ في حق الصبي المميز. الصبي المو مميز لا يعتبر إسلامه ولا تعتبر ردته. عم نتكلم عن ولد عمره 12 سنة 13 سنة قارب البلوغ لكنه لم يبلغ. أديش عمرك أنت يا عبادة؟ نايم يا حبيبي. أديش عمرك؟ 13 سنة. هذا الولد اللي عم نحكي عنه قبل هيك ما يكون خط على القلم. ما بلا ما خط على القلم. ما في قلم. شلون اللي قالوا ما يجب عليه مع تعكس الوجوب؟ لا يجب عليه انه يكلف. ماذا يترتب على ذلك؟ انه هذا اذا ارتد الولد لا يرث ولا يورث. احكام دنيويه. ما قصدي شيء على قول امام باستدلال اولاني. اذا كان بحال يمكن استبدال بيئه هل يجب عليه مع الثلاثه؟ قال الشيخ المنصور ايه وكثير يجب يجب. ليش احنا لما اعتبرنا هون شو قال؟ واما اذا اسلم قبل البلوغ. قول اللي بعده. قال بعضهم لا يجب عليه شيء قبل البلوغ. واما اذا اسلم قبل البلوغ تمام فيكون ايمانه صحيحا وارتداده صحيحا. نعم القول الاول على مطلق الواجب. نعم لما نقول يجب عكس الواجب الحرام. لذلك هذا القول غير معتبر لأنه خالف النصوص. أما هذا قول أبي حنيفة. شوف أبو حنيفة عم يتكلم شو الآن؟ ردته صحيحة. وين؟ أحكام دنيوية يرث أو لا يرث. أما في الآخرة هو ناجي لأنه غير مخاطب. في خلاف بين العلماء. أي نعم. هلا كملوا التعليق. وين كتبتوا؟ فلا يرثوا. هذا المترتب عليه. فلا يرث ولا يورث. كملوا التعليق يا شباب. رأي أبي حنيفة. فلا يرث ولا يورث. وتبين امرأته. الولد الصغير إذا اعتبرنا ردته تبين امرأته منه بالردة. شو بنقل لك جريدة؟ هن كلمتين لا يرث ولا يورث صرت قايلهن 700 مرة. وتبين امرأته. شو هذا الظلم هاي؟ تبين زوجته الشديدة أنه الآن هو ليس بالغ. هذا قول أبي حنيفة. المميز تبين زوجته وحياة القرآن. يلا بعرف أنه عم تعلم. ولا يصلى عليه لكن لا يقتل. رأي أبي حنيفة شو؟ أنه لا يقتل. واضح؟ الإمام الشافعي نقل عنه أنه لا بعد البلوغ يقتل أو لا. خلاف ما لنا علاقة فيه. مشان نقول شو معنى ارتداده صحيح؟ يعني شو بيترتب على أن ارتداده صحيح؟ يترتب أحكام فقهية دنيوية. يقح صح عقده بالإجماع مو بس عند الحنفية. يعني ولد صغير دي يتجوز بصح عقده بصح عقده بصح عقده. هاي هي بغض النظر انه بصح عقده. نعم. ليش متضايق انت؟ مظبوط كلامه مظبوط. القول الثاني واما اذا طبعا انا ما عم بجيب هون لما قال واما اذا اسلم قبل البلوغ يكون ايمانه صحيحا وارتداده يكون ارتدادا. هاي المساله مذكوره بفقه الحنفيه. يعني هون مو واضح المعنى بس هذا اللي أعطيتكم إياه. هذا كلام الحنفية. قول فصل. وأما الصبي الذي لا يعقل لا يكون ارتداده ارتدادا ولا إسلامه يكون إسلاما. الذي لا يعقل طبعا هذا القول عندنا ولا عفوا لا يكون ارتداده ارتدادا وإسلامه يكون إسلاما. حط تحت هذا القول وهو قول أبي يوسف وزفر والشافعي وإسلامه يكون إسلاما. لعلهم سقط الضلال وإلا كما يعني معناته على الكلام هذا مو بس ساقط له، يعني بدنا نحط لا يكون ارتداده ارتدادا ولا إسلامه يكون إسلاما، هيك يعني بده؟ ايه. وهذا الكلام تبع الشافعي يؤيد العبارة، ما فيها سقط، حطوا تحت وهو قول أبي يوسف وزفر والشافعي. عم تقرأوا العبارة مقتطفة، إكمالتها صحيحة بتأيد هذا الكلام. ايه بدون لا، مثل ما هي خلوها العبارة. هاي هو عم اين نفسه. هلا اللي قالوا يا اخواننا، اللي قالوا الصبي الذي لا يعقل هيك، ها يعني قديش الصبي الذي الصبي المميز؟ قال الذي شارف على البلوغ، شارف على البلوغ، يعني اليوم 7-8 ما اعتبرناه مميز، هو قالوا شارف على البلوغ، بس نحن بالفقه بنعتبر اللي عمره 7 سنوات 8 سنوات مميز. اي نعم، وقت غير وقتنا. اي نعم. وما إيمان شخص حال بأس بمقبول لفقد الامتثال. إذن أولا نتكلم عن عدم الإيمان بالله ومعرفة الله مطلقا. القول الثاني، شو حكم الإيمان عند غرغرة الروح؟ غرغرة الروح عند الاحتضار، ما حكم الإيمان أو ما حكم التوبة؟ هذول مسألتين. فالتوبة، توبة العاصي لا تقبل عند الغرغرة، وإيمان الكافر لا يقبل عند الغرغرة. والغرغرة هي حشرجة الروح في الصدر، مثل لما إنسان بيحط في فمه ماء ويغرغر، يحرك الماء، فهذا التشبيه. الغرغرة يعني بلغت الروح إلى الحلقوم وأرادت أن تخرج، هذا اسمه شو؟ الغرغرة. أو فسرت الغرغرة قالوا عندما يرى الملائكة، يعني ملائكة اللي بدي تقبض روحه. لأننا الآن سيقول لك نحن مطالبون بالإيمان بالغيب، وعند الغرغرة صار عالم الغيب عالم شهادة، فلا فائدة في إيمانه، أنت مؤمن لأنك تؤمن بالغيب. شوف أول وصف من أوصاف المؤمنين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هذا ما صار إيمانه إيمان غيب، صار إيمانه إيمان شهادة، يعني ما يصدق حتى يرى، لذلك لا يقبل. مسألة ثانية، ليش لا يقبل؟ لا يقبل لأنه من شروط التوبة شو؟ العزم على عدم العود، معناته بدي لاقي وقت بعد التوبة، وهذا ما في وقت بعد التوبة حتى يعزم على عدم العود، فإنه بعد ذلك سيموت، ففقد شرط من شروط التوبة. لاحظتوا هذا الملحظ؟ عدم قبول الإيمان عند الغرغرة حال بأس بسكون الهمزة وإبداله وبالموحد في أوله، الموحد الباء يعني. طبعا هم بيقصدوا بالموحدة يا أخواننا النقطة الواحدة، سواء كانت باء أو نون، لكن بيقولوا عن الناء عن النون الموحدة من فوق، الموحدة من تحت، والنقطتين بيسموها التاء، بيقولوا المثنى من فوق تاء، مثنى من تحت ياء، وهكذا. ونصب حاله على أنه ظرف، يعني في حال البأس، ولم يقل يأس. هو الأصل شو يقول؟ أنه لا يقبل الإيمان عند اليأس. ليش قال بأس؟ قال موافقة للقرآن، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ولم يقل يأس بالياء التحتية، شايف؟ بالياء التحتية، حتى لو ما قال التحتية، بالعادة بيقولوا بالمثنى التحتية، لموافقته قوله تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، فهو يوافق لفظ القرآن. وأصل البأس الشدة والمضرة، والمراد به هنا سكرات الموت ومعاينة العذاب، ويستوي فيه الإيمان والتوبة. شايفين هذا الذي ذكرته؟ في هذه اللحظة يستوي الإيمان والتوبة، يعني لا يقبل إيمان ولا يقبل توبة، كما هو ظاهر القرآن، حيث قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. إذا لا تقبل التوبة من المعاصي، ولا الذين يموتون وهم كفار أيضا تقبل توبتهم لحظة الغرغرة. وقد قال فيه البغوي في تفسيره إنه لا تقبل توبة عاص ولا إيمان كافر إذا تيقن الموت. ويؤيد ما قاله أن من شرط التوبة، هذا الحكي اللي حكيت لكم الآن، أن من شرط التوبة عن الذنب العزمة بالفتح، في بعض النسخ بالضم العزم وغلط اسم أن من شرط التوبة عن الذنب العزم على أن لا يعود، وذلك إنما يتحقق مع ظن التائب التمكن من العود، يعني لازم التائب يجد فرصة حتى يعود ويتوب. وأيضا فلا شبهة أن كل مؤمن عاص يندم عند اليأس، شيء طبيعي. وقد ورد أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فيلزم منه أن لا يدخل أحد من المؤمنين النار، لأن كل المؤمنين عند اليأس بيندموا ويتحسرون على ما فاتهم. وقد ثبت أن بعضهم يدخلونها، وأيضا نحن مكلفون بالإيمان الغيبي، وهي ذكرناها لقوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، وذلك الوقت لا يكون الإيمان غيبي، صير إيمان شهادة، يعاين الموت وملك الموت. لذلك قلت لك فسروا الغرغرة رؤية الملك الذي يقبض الروح، فلا يصح. وأما ما أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، قال هاي فيشمل توبة المؤمن والكافر. والمراد بالغرغرة هو حال اليأس ووقت البأس، وبعد تحققه لم يتصور منهما الامتثال في الأفعال عقلا ونقلا، هو حال اليأس ووقت البأس. شو عندك؟ شو نفس الشيء، نفس المعنى، حال اليأس نفس وقت البأس. لشو شو عرب حال بالبيت ظرف، والوقت ظرف، نفس الشيء. كما قال سبحانه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فقول الشارح القدسي ماذا يقول؟ يقول وهذا بخلاف توبة العاصي. القدسي حديث النبي صلى الله عليه وسلم شو قال؟ إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. توبة العبد هون شو بتشمل؟ الكافر والعاصي. القدسي يفرق، شو عم بيقول؟ وهذا بخلاف توبة العاصي. فقول الشارح القدسي وهذا بخلاف توبة العاصي للحديث المذكور، يعني حمل الحديث على شو؟ حمل الحديث على الكافر، يعني الله يقبل توبة الكافر ما لم يغرغر، مو توبة العاصي، ليس في محله. الشيخ القدسي بيقول وكذا قول ابن جماعة وجزمه في المسألة. شو قال ابن جماعة؟ شوفوا هذا بيوضح كلام القدسي، بأن إيمان الكافر إذا رأى موضعه من النار غير مقبول، وتوبة العاصي في تلك الحالة مقبولة. معناته هم يفرقون كما قلت لك، القدسي وابن جماعة يفرقون بين توبة العاصي وتوبة الكافر. طيب شو وجهة نظر القدسي وابن جماعة؟ ثم قال فإن قلت ما الفرق، يعني ليش عم تفرق بين توبة المؤمن وتوبة الكافر؟ قلت انسحاب حكم الإيمان، يعني الإيمان الوضع الحالي عند الغرغرة يستتبع الحالة السابقة، فالعاصي شو هو؟ مؤمن، فينسحب الإيمان إلى موته وبعد الموت فيحكم بإيمانه، والكافر ينسحب إيمانه بعد ينسحب كفره الذي كان عليه إلى ما بعد الموت. قلت انسحاب حكم الإيمان، ولا يخفى أن انسحاب حكم الإيمان، الآن رد الشيخ القاري على القدسي، ولا يعني ما هو فرق قال لأنه هذا في انسحاب وهذا ما في انسحاب إيمان. ولا يخفى أن انسحاب حكم الإيمان لا يقتضي أن حال اليأس تقبل التوبة من العصيان. صح هذا الزلم مؤمن، طيب هذا المؤمن اللي مات كان زاني والعياذ بالله، ينسحب شو؟ إيمانه، بتم اسمه مؤمن، نحن ما أخرجنا من الملة، لكن توبته عن الزنا عند رؤية ملك الموت هل تقبل؟ نقول لا تقبل، فيعذب على الزنا. أما لو تاب قبل ذلك الله بيسامحه. فشو عم بيقول؟ شايفين كلام أحلى؟ عم بيقول له أنت بتقول ينسحب، اللي بينسحب شو؟ اللي بينسحب الإيمان، أما قد ينسحب إيمانه ويبقى عاصيا لا تقبل توبته، فلا يلزم من انسحاب الإيمان قبول التوبة على المعصية التي كان يواقعها. واضح الفكرة؟ واضح؟ هذا الكلام ما بتشوفوه بشرح الحديث، كثير حلو الكلام. نعم، إثم الزنا موجود، يعني لو إنسان تاب من الزنا الله يقبل توبته، لكن لو تاب من الزنا عند الغرغرة الله لا يقبل توبته. قال ينسحب حكم الإيمان، من إلو نحن مو حكنا عن الإيمان، هذا مؤمن، لكن سوف يعاقب على المعصية التي احتقبها وارتكبها. شوف، ولا يخفى، فهمت علي؟ ولا يخفى أن انسحاب حكم الإيمان لا يقتضي أن حال اليأس تقبل التوبة من العصيان. بس منقول شو هذا الإنسان الذي مات على المعصية؟ هو كما هي عقيدتنا تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. شوف بعدين القاعدة ما أجملها، ومن القواعد أن معارضة النص بالدليل العقلي غير مقبولة عند الأعيان. شو؟ تعارض النص بدليل عقلي لا يقبل هذا الكلام. فما أدراك إذا كان النص يتعلق أيضا بالعقائد عند الأعيان العلماء، يعني عند أعيان العلماء وأهل العلم. وأما قول الشارح إن عليه أئمة بخارى من الحنفية وجمعا من متأخري الشافعية كالسبكي والبلقيني، فعلى تقدير صحته يحتاج إلى ظهور حجته. يعني هذا الشخص اللي القدسي عم بيقول رأيه اللي فرق فيه بين توبة العاصي وتوبة الكافر قال عليه الحنفية، منقول إن سلم صحة النقل عن الحنفية وإذا كانوا حنفية، منقول أين الحجة في ذلك الفرق؟ هذا تجرد. شوفه، وأما قول الشارح الذي فرق بين التوبتين إن عليه أئمة بخارى من الحنفية وجمعا من متأخري الشافعية كالسبكي والبلقيني، فعلى تقدير صحته، صحة الذي تنقله عن هؤلاء، يحتاج إلى ظهور حجته. وين الحجة في ذلك؟ واضح الكلام؟ هو المعتمد، أي نعم، وهو حنفي المذهب، الشيخ ملا علي القاري حنفي. وما أفعال خير في حساب من الإيمان مفروض الوصال. تكلم المسألة اللي هلأ حكينا فيها شو عن حكم الإيمان عند الغرغرة، الآن سيتكلم عن الأعمال، هل هي جزء من الإيمان أو ليست بجزء من الإيمان؟ شو، هل الأعمال جزء من الإيمان أو ليست بجزء من الإيمان؟ نقول الأعمال ليست من الإيمان، فالإيمان هو التصديق بالله وما جاء به رسله، لكن الأعمال تابعة للإيمان. طيب نفتح الآن مثلا صحيح الإمام البخاري يقول الإيمان إقرار بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، نقول هذا الإيمان الكامل. الإيمان الكامل هو الذي يكون في القلب والذي يكون شو في اللسان والذي يكون في الأركان. أتخلصنا شيخ؟ تمام يا أخواننا، الإيمان هو الذي يكون في القلب واللسان والأركان، هذا شو؟ هذا الإيمان الأكمل. أما الإيمان الأصل، الإيمان يتحقق بمجرد الإيمان وهو التصديق القلبي، ولا يشترط شو؟ ولا يشترط العمل. تمام؟ تمام؟ شوف القرآن شو عم يقول، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته. إنما المؤمنون هون الكاملون، لذلك آخر الآية شو قال؟ أولئك هم المؤمنون حقا، يعني إيمانا كاملا، معناته في إيمان كامل وفي إيمان مكامل. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، شو يعني لا يؤمن؟ الإيمان الكامل. طيب إذا أنا أحببت لك الشر هل أكفر فضلا أنه أحب لك مثل ما بتحب لي؟ فأحاديث النبي بتدل على تقسيم الإيمان لقسمين، واضح الفكرة هاي؟ في عندي إيمان يقابل الكفر، في عندي إيمان يقابل الإيمان الكامل. فلما بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، إذن لا يؤمن الإيمان الكامل. تمام. والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. طيب اللي بيأذي جيرانه هذا الإيمان مقابل، هذا الإيمان الكامل مقابل الإيمان العادي. شو يعني والله لا يؤمن إيمانا كاملا؟ فلو آذى جاره يكفر، ما في أحد من المؤمنين قال ذلك باستثناء الآن سنقول من الخوارج والمعتزلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة يا أخوانا وأحاديث كثيرة تدل على تقسيم الإيمان إلى قسمين، إيمان في مقابلة الكفر، وإيمان كامل في مقابلة شو؟ إيمان ناقص. فلما منقول الإيمان قول وعمل نقول هذا الإيمان شو؟ الإيمان الكامل، لأن العمل ثمرة الإيمان. شو الدليل؟ قال الله خاطب أهل مكة بالإيمان قبل أن تفرض عليهم الصلوات والزكوات، بالعكس أثبت الله الإيمان مع وجود ما يخالفه، فقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فالقتل هذا خلاف ما جاء به الإيمان. تمام. وإذا الآن جاء شخص يريد الإسلام ينطق الشهادتين يصير مسلما، لو مات يعتبر عند الله مسلما. تمام. سمعت فكرة من شيخنا الشيخ حسان الهندي فيما يتعلق بهذه القضية، بيقول إنه البعض شو بيقول؟ طيب نحن ليش ما منقول، ليش إذا اعتبرنا الإيمان العمل جزء من الإيمان، بمعنى إذا انتفى العمل شو يعني انتفى الإيمان، وهذا الإنسان شو رأي يحكم؟ رأي يحكم بكفره. تمام. قال ليش ما منقول خلص إيمانه صحيح؟ تمام. هلا هي المسألة هي، أو خليها لتيجي الفقرة اللي بعدها حكم من يقع بالمعاصي، الفقرة اللي بعدها هي بجيب فكرة الشيخ إن شاء الله. طيب. منهم سيدنا قلت إن من آمن ولم يسجد لله سجدة أكثر من واحد. إيه طبعا كثر. فإيه هلا بنحكي عنه إن شاء الله. قال نصبه على الحال، نصبه لكلمة مفروض، مفروضة، والمعنى ليست العبادات المفروضة محسوبة من الإيمان ولا داخلة في أجزائه. شايف؟ ليست العبادات المفروضة محسوبة من الإيمان ولا داخلة في أجزائه حال كونها مفروضا، هي حال وصلها بالإيمان على وجه الاستحسان. فإنها وإن لم تكن من مفهوم الإيمان إلا أن الإيمان بها متحتم، يعني يفترض عليك أن تؤمن بالصلاة. تمام. والإتيان بها متصلة فرض لازم، لأنه لا يعتد بها يعني بالأعمال بدونه، بدون شو؟ الإيمان، باتفاق أهل الملة. وما قاله الناظم من أن الأعمال غير داخلة في الإيمان هو ما عليه أكابر العلماء الأعيان. شايفون شو قال؟ العلماء الأعيان، هاي الأعيان، كأبي حنيفة وأصحابه، واختاره إمام الحرمين وجمهور الأشاعرة لما مر من أن حقيقة الإيمان هو التصديق القلب فقط. هذا قول مين؟ قول الماتوريدية. الماتوريدية عندهم الإيمان جزء في القلب وجزء في النطق، فقيل شرط، شرط قول الأشاعرة هو شرط، يعني الإيمان عندهم بالقلب، والنطق شرط لإجراء صحة الأحكام الدنيوية، فلو آمن ولم ينطق إيمانه صحيح. أما عند الماتوريدية الإيمان قسمان، قسم في القلب وقسم في النطق، هذا القول بالشطرية. الماتوريدية قالوا بالشطرية، الأشاعرة قالوا بالشرطية. وجمهور الأشاعرة لما مر من أن حقيقة الإيمان هو التصديق القلبي فقط، أو هو مع الإقرار باللسان. هذا مع الإقرار باللسان قول مين؟ يحرق أخت الشغلة، حطوا فوق الأول ما تريدية مش ما تتخربطوا، فوق الثاني للأشاعرة. وجمهور الأشاعرة لما مر من أن حقيقة الإيمان هو التصديق القلبي فقط، هذا قول مين؟ شفت شلون؟ الماتوريدية. حط بالقلم الماتوريدية، حط مشان بكرة ما تعلم الناس عقيدة غلط. شفتوا شرحت ثلاث مرات ولساته بيقول لي ماتوريدية. يا أخي اكتب مثل ما عم بقول لك. الأشاعرة شو بيقولوا؟ باللسان فقط يكفي. لا، بيقولوا بالقلب فقط يكفي. شفت شلونك مخربط؟ يلا حط له شوف. وين حطيت؟ هو التصديق القلبي فقط، هذا قول مين؟ التصديق القلبي الأشاعرة. يا أخي حط الماتوريدية مشان الملك قدوم، حط الماتوريدية. حطيته هلا سيدي عفوا بس مشان رجع الضم هلا التصديق القلبي، احنا هلا كلمه التصديق القلبي ام ان حقيقه الايمان هو التصديق القلبي فقط؟ هو التصديق القلبي فقط. نعم. تمام. يعني هل يشترط الاقرار باللسان؟ عند الاعمال لا يشترط. شو قلنا؟ هو التصديق القلبي فقط. هذا عند صح الأشاعرة عندهم النطق شرط، أو هو مع الإقرار باللسان؟ هذا قول الأشاعرة. تمام. يعني الأشاعرة شيخي إذا ما نطقت بلسانك وجبت الشهادتين هيك بدك تقول عند الأشاعرة أشهد أن لا إله إلا الله، وما بتقول وأن محمدا، غلط، ما بيعتبروك مسلم، بدك تقول وأشهد أن محمدا رسول الله، تكرر الشهادة. تمام. يعني عندهم اللفظ هذا توقيفي. تمام. ومذهب مالك والشافعي والأوزاعي وهو المنقول عن السلف وكثير من المتكلمين ونقله في شرح المقاصد عن جميع المحدثين وشرح العقائد عن جمهورهم أنها داخلة في الإيمان. والظاهر كما قال، يعني اللي شوف عم شو عم يقول، ونقله في شرح المقاصد عن جميع المحدثين وشرح العقائد عن جمهورهم أنها داخلة شو؟ في الإيمان. طيب هاي الأشاعر والماتوريدية قسم منهم شو بيقول؟ الأعمال داخلة في الإيمان. والظاهر كما قال بعض المحققين أن مرادهم أنها داخلة في الإيمان الكامل، مو المقصود أنه إذا ما عمل يكفر، لا أنه ينتفي الإيمان بانتفائها كما هو مذهب المعتزلة والخوارج. فالنزاع في المسألة بين الفريقين من أهل السنة لفظي، يعني اللي قالوا العمل مو من الإيمان يقصدون أصل الإيمان، واللي قالوا العمل من الإيمان يقصدون الإيمان الكامل، فالخلاف لفظي. وكذا ما تفرع عليه من زيادة الإيمان ونقصانه مع الإجماع على أن من آمن ومات قبل فرض عمل عليه أنه مات مؤمنا. تمام. كم بقي الوقت؟ طيب. حكم من يقع بالمعاصي. قال ولا يقضى بكفر وارتداد بعهر أو بقتل واختزال. العهر بفتح العين المهملة والزنا، المهملة الزنا. يعني بيقول إنه المعاصي لا تنافي الإيمان. عندنا نحن ثلاث فئات، أهل السنة والجماعة يقولون المعصية لا تناقض الإيمان، يعني لو أن إنسان عصى الله، زنى، قتل، يبقى شو؟ يبقى مؤمن، وهذه المعصية تحت مشيئة الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. الخوارج يقولون بكفر مرتكب الذنب، فعندهم المعصية تنافي الإيمان. تمام؟ القول الثالث هو قول المعتزلة، وهو في المآل مثل الخوارج. المعتزلة بيقولوا المرتكب المعاصي خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو بالمنزلة بين المنزلتين. هذا شو؟ خرج من إيمان وما دخل في الكفر، المنزلة بين المنزلتين. طيب منقول المعتزلة هذا في الدنيا، طيب بالآخرة شو؟ قال هو مخلد في النار. نقول معناته هذا التفصيل اللي عم تفصلوه صار مثل قول الخوارج باعتبار المآل. الخوارج شو قالوا؟ الخوارج قالوا يدخل إلى النار، وحكموا عليه بالكفر في الدنيا. انتوا حكمتوا عليه بالوسط في الدنيا وقلتم بخلوده في العقبة، معناته رجع قولكم كقول شو؟ كقول الخوارج. والبعض قال لا، يعذب عذابا، هو يخلد بس مو مثل عذاب أهل النار، لا هو مخلد في النار. تمام. فالقول بالمنزلة بين المنزلتين يفضي إلى القول بالقول الخوارج بالكفر مطلقا. هاي الفكرة اللي أنا نقلتها الآن عن الشيخ شو هي؟ قال ليش أخي نحن منحد من حجم المعصية؟ شوف انتبهوا الفكرة ما أحلاها، إنه ليش ما منقول أخي المعاصي تناقض الإيمان وتخرج من الإيمان حتى لا يجترئ الناس على المعاصي؟ تمام. منقول هل نصحح العمل على حساب تغيير العقيدة؟ يعني نحن شو عم نساوي لو إن أخي خلينا نقر بين الناس أن العمل يناقض الإيمان، فالزنا كفر. لا غير هالقضية، ما هو نحن إذا قررنا ذلك قال بتخف المعصية، نقول تخف المعصية مقابل أنه يصلح العمل، صح؟ هل نصلح العمل على حساب تغيير العقيدة؟ هذه العقيدة ما كان المؤمنون يعرفونها. بعد مين قال لك هذا الأمر ممكن إنسان يبلد يقول لك ما دام يقع بالكفر صار كافر خلاص أنا أكمل؟ ليش؟ اللي قتلوا سيدنا علي من هؤلاء، هذا الفكر هو اللي قتل سيدنا علي. الخوارج، عبد الرحمن بن ملجم كان زلمة صوام قوام، هو اللي قتل سيدنا علي بهذا الفكر. فما في داعي غير الحقائق مشان الناس تعمل أو ما تعمل. العقيدة عقيدة سواء عملت الناس أو ما عملت. المعصية لا تناقض الإيمان، بل قلت لك الله أثبت الإيمان مع وجود المعصية وهي القتل، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. طيب ما في واحد ظالم؟ في واحد ظالم، والله سبحانه وتعالى شو قال؟ قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. نرجع إن شاء الله من عيد هاي الفكرة. قال هذا كان اللي قتل سيدنا علي، هذا عبد الرحمن بن ملجم، عرض سيفه على كل الحدادين في العراق، كل ما في حداد يشوف السيف مايل شوي إله جلس لي عشان يقتل سيدنا علي قتله لا ينجو منها. فإذا أعطاه الحداد الأول يسأل مين في حداد أمهر، فيسأل عن الحداد الأمهر ويعطيه السيف حتى شو استقام مثل الشفرة، وغمسه في السم 40 يوما، وصلى الفجر في جماعة وقتل سيدنا علي بعد الصلاة مباشرة. هذا فكر شو؟ هذا فكر الخارجي. ولا يكفر مؤمن بالوزر، لا يكفر المؤمن بالوزر. فما دام الإنسان من أهل القبلة مهما فعل من المعاصي فهو مؤمن موكول إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنع، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.